أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها إذ جاءوا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ولكن ظننتم

وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تتنزل عليهم الملائكة يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم.